إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 17 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال: رواه البخاري. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مسألتين. المسألة الأولى وهي جواز تكفين الاثنين في ثوب واحد، جواز تكفين الاثنين في ثوب واحد. والمسألة الثانية جواز دفن الاثنين في قبر واحد، جواز دفن الاثنين في قبر واحد. وهناك فوائد أخرى سنبينها إن شاء الله من خلال شرحنا لنص هذا الحديث وعند بياننا بما يستفاد منه. يقول المؤلف عليه رحمة الله عنه، الضمير هنا يعود على آخر المذكور، آخر صحابي مذكور معنا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وقد توفي 74 للهجرة. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. هذا الكلام يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يتولى تكفين الموتى بذلك، يعني يأمرهم بأن يجمعوا بين الرجلين من شهداء أحد في ثوب واحد، وهذا لكثرة القتلى وقلة الأكفان، يعني هذا السبب هو الذي دعا إلى ذلك، وإلا فإن الأصل أن كل واحد يكفن في كفن خاص به، لكن إذا قلت الأكفان فإنه يفعل مثل ما فعل بشهداء أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفنوا الرجلين والثلاث في ثوب واحد. وقوله هنا يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، الجمع بين الرجلين في ثوب واحد في هذا الحديث هذا يحتمل أمرين، يعني فهمه أهل العلم بمفهومين. الأول فهم أن الكفن الواحد يقسم على نصفين لأجل أن يكفن كل ميت لوحده، فهموا من هذا أن الكفن كان يقسم على نصفين، لماذا؟ حتى يكفن كل ميت لوحده. لماذا قالوا هذا؟ قال بأن في ذلك سترا للعورة، وحتى لا تمس البشرة البشرة، لا تمس بشرة هذا الميت بشرة هذا الميت. وهذا الاحتمال كما هو ملاحظ يوافق الأصل، يوافق الأصل، وهو أن يكون لكل ميت كفر يخصه. ولذا قال الصنعاني في سبل السلام قال: والتقطيع جائز على الأصل، والتقطيع جائز على الأصل، يعني أمره أن يكفن الرجلين بالثوب الواحد، يعني الكفن الواحد يقسم بين شخصين، وهذا بناء على الأصل أن كل واحد مكفن لوحده. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الكفن الواحد يجمع فيه الميتان ملتصقين ببعضهما، يجمع فيه الميتان ملتصقين ببعضهما، ولا يلزم من هذا تلاقي بشرتهما، لأنه يمكن أن يحال بينهما بإذخر أو غيره، والإذخر عرفنا أنه نبات وعشب طيب الرائحة، ربما يجعل بينهما شيء يفصل بينهما، لكنه في كفن واحد. وهذا الاحتمال هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، هذا الاحتمال هو الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث. وهذا والله تعالى أعلم هو الأرجح، أنه يجعل الميتان في كفن واحد لا أنه يقسم بينهما. لماذا نقول بأن هذا هو الأرجح؟ لأنه جاء في رواية أخرى عند البخاري، جاء في رواية أخرى من حديث جابر رضي الله عنه وهي عند البخاري أيضا، أنه قال: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة، لأن والده عبد الله وعمه استشهد في غزوة أحد، فكفنا في نمرة واحدة، يعني في ثوب واحد. إذن فهذه الرواية ترجح وتبين ما أجمل في الرواية التي أوردها المصنف هنا، وتبين بأن الاحتمال الثاني هو الأرجح. كما أن هذه الرواية أو هذا الظاهر من هذا الحديث يفيدنا مشروعية تكفين الشهيد، مشروعية تكفين الشهيد، لأن الشهيد هل يكفن أو لا يكفن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن المعروف عند كثير من أهل العلم أن الشهيد لا يكفن، وإن كانوا قد أجمعوا على تكفين الميت كما تقدم معنا ونقل ذلك غير واحد من أهل العلم كابن العربي والقرطبي والنووي، نقل الإجماع على أن الميت يجب أن يكفن، إلا أنه يستثنى الشهيد، فالشهيد فيه خلاف هل يكفن أو لا. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في مراتب الإجماع قال: واتفقوا على أن غسله، يعني الميت المسلم، والصلاة عليه إن كان بالغا، وتكفينه ما لم يكن شهيدا، ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص فرع. إذن قال فرض، يعني تعود على ما تقدم، واتفقوا على أن غسله يعني الميت المسلم والصلاة عليه وتكفينه، يعني هذه فروض، ما لم يكن شهيدا، يعني إذا كان شهيدا فإنه لا يكفل. هذا الذي يفيده كلامه ابن حزم رحمه الله. وكذلك ابن القيم رحمه الله في معرض ذكر ما يستفاد من غزوة أحد من الأحكام والفقه، وقد ذكر هذا في كتابه زاد المعاد، حيث قال عليه رحمة الله: ومنها يعني ما يستفاد، قال: أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه، الكلوم بمعنى الجروح، قال: وكلومه، إلا أن يسلبها، إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. انتهى كلامه. إلا أن يسلبها، يعني أن الأعداء يأخذون ذلك منه فيبقى عاريا، أو يبقى فيه يعني يبقون له شيئا يسيرا ربما يستر عورته، فهنا يكفن، فهنا يكفن. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن فهذه المسألة، وهي مسألة هل يكفن الشهيد أم لا، هذه مسألة مهمة، لأنه حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. لكن الذي دلت عليه السنة أن شهيد المعركة، شهيد المعركة هذا يدفن في ثيابه التي مات فيه، هذا قد دلت عليه نصوص السنة. فمن مات في ساحة القتال وهو يقاتل أعداء الله لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا يكفن في ثيابه التي مات فيه، بدليل ما جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أو في قتل أحد، أنه قال عليه الصلاة والسلام: زملوهم في ثيابهم، قال عليه الصلاة والسلام: زملوهم في ثيابهم. هذا رواه أحمد وغيره. وجاء أيضا في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: زملوهم بدمائهم، زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى، يعني أي جرح يجرح في سبيل الله عز وجل إلا يأتي هذا الجرح يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والحديث صحيح. وهذا أيضا يفيد أن الميت يدفن في ثيابه التي مات فيها، يعني الشهيد، الشهيد شهيد المعركة يدفن في ثيابه التي مات فيها. كما يدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رمي رجل بسهم في صدره، أو قال في حلقه، أو قال في حلقه، فمات فأدرج في ثيابه. وهذا الشاهد، يعني أدخل في ثيابه التي كان يجاهد فيها، كفن فيها يعني، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن الحديث مرفوع، قوله ونحن مع رسول الله يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكد هنا أنه معه، وهذا يفيد أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أدلة كلها تثبت أن شهيد المعركة إذا مات فإنه يكفن في ثيابه، فإنه يكفن في ثيابه التي مات واستشهد فيها. وقد دلت السنة أيضا على أنه لا مانع من تكفين الميت في ثوب آخر، خاصة عند الحاجة إليه، لمانع من تكفين الميت في ثوب آخر خاصة عند الحاجة إليه، كما دل على ذلك ما رواه النسائي من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، ثم قال هذا الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم أهاجر معك، ثم خرج بعد ذلك في قتال العدو فاستشهد هذا الأعراب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أو صدق الله فصدق، لأن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يكرموه، فلما جاءت غنيمة من الغنائم قسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يعطوه حظه من الغنيمة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قال هذا قسم قسمته لك، فقال هذا الأعرابي ما آمنت بك لأجل هذا، وإنما آمنت بك لأجل أن أجاهد في سبيل الله فيدخل السهم هاهنا ويخرج من هاهنا فأدخل الجنة. فلما جاء القتال مع العدو خرج هذا الرجل مجاهد فأصابه السهم حيث أشار بيده، فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو، يعني هذا هو الرجل الذي قال ما قال؟ قالوا هو هو، يعني هو الرجل، فقال صدق الله فصدق. وهكذا يفيدنا أن الإنسان الذي يصدق مع الله في شيء فإن الله يصدقه، يعني فهذا الرجل كان صادقا فيما قال أن يدخل فيه السهم هاهنا ويخرج من هاهنا فيدخل الجنة، ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبشره بالجنة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في جبته، هذا الشاهد من إيراد هذا الحديث، كفنه في جبته وهو شهيد، يعني شهد له بأنه شهيد وكفنه في جبته، وجبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يقاتل فيها هذا الرجل، إذن فهو شهيد كفن في ثياب أخرى غير ثيابه التي كان يلبسها، فدل هذا على ماذا؟ أن الشهيد يجوز تكفينه في غير ثيابه، خاصة كما قلت عند الحاجة، والحاجة التي دعتنا هي ماذا؟ هي الحصول على بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم مبارك، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة، أكرم هذا الرجل بهذه الكرامة بأن كفنه في جبته عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، يعني شهادة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه. إذن فدل هذا على مشروعية تكفين الشهيد في غير ثيابه التي مات فيه، هذا ظاهر في جواز تكفين الشهيد في غير ثيابه التي مات فيها، كما يدل على ذلك أيضا يعني على جواز تكفين الشهيد في غير ثيابه التي مات فيها، يدل على ذلك أيضا ما رواه أحمد في مسنده، ورواه كذلك البيهقي في سننه الكبرى عن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أنه لما قتل أخوها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في غزوة أحد أرسلت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين. لماذا أرسلت إليه ثوبين؟ ليكفن فيهما حمزة أخوها حمزة، وصفية هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما استشهد حمزة في غزوة أحد أرسلت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبين لأجل أن يكفن فيهما حمزة. يقول الراوي فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، لأن المشركين مثلوا بحمزة عليه رضي الله عنه ومثلوا كذلك بهذا الصحابي الأنصاري. يقول الراوي: فوجدنا غضابة وحياء. وجدنا غضابة، يعني الغضابة هي أن يغض الطرف عن شيء، يغض بصره عن شيء، يعني فرأوا غضابة يغض بصره عن هذا الأنصار يتركوه هكذا ويجعل لحمزة رضي الله عنه كفنين أو ثوبين. فقال: فوجدنا غضابة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، يعني كأنهم قاسوا هذان الثوبان، فكان أحدهما يعني أكبر من الثوب الآخر. يقول: فأقرعنا بينهما فكفلنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار إليه. إذن هذا الحديث أيضا يبين أن الشهيد قد يكفن في غير ثوبه، وخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أن الحاجة هنا هي ماذا؟ أن حمزة قد مثل به وكذلك هذا الأنصاري، فكفن في ثوب لدعاء الحاجة إلى ذلك. وأيضا قد سبق معنا أن الواجب في الكفن هو أن يكون ساترا لجميع البدن، وهذا سبق معنا بيانه، لابد في الكفن أن يكون ساترا لجميع البدن. ولا يكفي في الكفن أن نستر به العورة فقط إلا لضرورة، إذا لم نجد أي شيء إلا قطعة قماش نستر بها العورة فيكفي ذلك. أما إذا وجدنا الكفن ما نغطي به جميع البدن ولو كان من الحشيش كالإذخر فإننا نفعل ذلك، يغطى جميع البدن، لأن ستر جميع البدن هذا من التحسين المطلوب شرعا في كفن الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وهذا يشمل الميت في المعركة وغيره، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهذا يشمل الميت في المعركة يعني الشهيد في المعركة وغيره. ويوضح هذا يعني أنه يشمل الميت في غير المعركة والميت في المعركة، يوضح هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما قتل مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير كما تعلمون استشهد أيضا في غزوة أحد رضي الله عنه، كفلوه في نميرة، وكانت هذه النمرة إذا وضعوها على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعوها على رجليه بدا رأسه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. ضعوها مما يلي رأسه يعني غطوا بها رأسه وما يلي جسده الأعلى، والذي يبقى عاريا من الأسفل فضعوا عليه الإذخر. فدل هذا الحديث على أن الشهيد كغيره من الأموات في وجوب تغطية جميع بدنه. ولذلك فإن الخلاصة في هذه المسألة، مسألة تكفير الشهيد، هي أن نقول إن السنة أن يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، هذا ما دلت عليه السنة، يكفن في ثيابه التي قتل فيها بما يستر جميع بدنه. لكن إن لم يتيسر ذلك يعني أن ثيابه التي قتل فيها لا يمكن أن نكفنه فيها وأن نستر جميع بدنه، فيبقى مثلا رأسه عار أو رجله عارية أو نحو ذلك، فهنا نزيد من الثياب، نزيد من الثياب أو الإرخر أو غيرهم مما نستر به جميع البدن، لأن ستر جميع البدن هذا لابد منه كما تقدم معنا، خاصة في من جرده العدو من ثيابه وكانت ثيابه لا تكفي ونحو ذلك من الأسباب التي تقتضي الزيادة، بما لا نخرج به عن الكفن المشروع الذي دلت عليه السنة. إذن فهكذا نفعل بالميت الشهيد في المعركة، يكفن في ثيابه مما يستر جميع بدنه، فإن لم يتيسر مزيد فنستر به جميع بدنه. يقول السندي في حاشيته على ابن ماجه قال: الشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه. فكان هذا يعني التكفين للشهيد في من قطع ثوبه ولم يبق على بدنه، أو قطع ثوبه ولم يبق على بدنه، أو بقي منه قليل لكثرة الجروح. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يفيد ما ذكرته قبل قليل. إذن فيكفن في ثوبه الذي مات فيه، فإن بقي شيء من بدنه مكشوفا فإننا نزيد ما نستر به جميع البدن. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة تكفين الشهيد، والله تعالى أعلم. ثم قال جابر رضي الله عنه: ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. قوله ثم يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يضع الميتين في كفن واحد يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. وهذه الرواية استشكلها بعض أهل العلم. لماذا؟ قال: لأن ما قبل هذه الجملة جاء فيه يجمع الرجلين في ثوب واحد، أو يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وقالوا هذا مثنى يجمع الرجلين، فكان الأنسب هنا أن يقال أيهما، بدل أن يقول أيهم، لأن أيهم تفيد الجمع وأيهما تفيد المثنى، وهو قال يجمع رجلين أو الرجلين، فكان الأولى أن يقال أيهما، هذا هو الأنسب. فلماذا قال أيهم؟ قال هذا فيه إشكال، لكن هذا الإشكال يجاب عنه بثلاثة أوجه توضح المقصود وتزيل الإشكال إن شاء الله. الوجه الأول الذي يجاب به عن هذا الاستشكال، نقول بأنه ثبت في رواية السنن لابن ماجه، يعني رواية أبي داود، وفي رواية عند النسائي، وفي رواية عند الترمذي إلا ابن ماجه، وجاء أيضا في رواية ابن حبان في صحيحه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال أيهما أكثر أخذ بالقرآن، يعني بالتثنية قال أيهما، وهي رواية صحيحة. إذن قال أيهما بالتثنية بدل أيهم بالجمع، بل حتى عند البخاري الذي روى هذا الحديث جاء عنه رواية توافق التثنية، جاء عنه رواية توافق التثنية. ولذلك بدأ الدين العيني في عمدة القاري يقول قوله أيهم أي أي القتلى، قال هذه رواية الكشميهني، هذا أحد رواة صحيح البخاري. فالكشميهني هذا رحمه الله يعني جاءت الرواية أيهم، قال وفي غيره أو في رواية غيره أيهما، يعني أي الرجلين؟ هذا ذكره بدر الدين العيني. إذن فدل هذا على أن البخاري له روايتان، رواية أيهم ورواية أيهما، وبهذا يزال الإشكال. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن رواية الجمع أيهم هذه تعد شاهدا لمن قال من أهل العلم أن أقل الجمع هو اثنان. أهل العلم اختلفوا، أقل الجمع كم؟ هناك من قال ثلاثة، هناك من قال اثنان، والراجح أنه اثنان. فهذه الرواية ترجح هذا القول، ولذلك قالوا صلاة الجماعة تصح باثنين، فإذا صلى رجلان تعتبر جماعة، تعتبر صلاة جماعة. هذا ثاني. الوجه الثالث أن في ذلك إشارة، يعني أيهم أكثر جمع القرآن، قالوا هذا فيه إشارة إلى جواز تكفير الثلاثة في ثوب واحد، فيه إشارة إلى جواز تكفير الثلاثة في ثوب واحد. بل قد جاءت رواية، وهي رواية صحيحة في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. إذن دل هذا على ماذا؟ دل على أن أيهم يعني صحيح، وأيهما صحيح، فالروايتان صحيحتان ولا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أخذا للقرآن، يعني الأخذ للقرآن هنا يشمل الحفظ والقراءة، يشمل الحفظ ويشمل أيضا حسن القراءة. قال فيقدمه في اللحن، فيقدمه في اللحن، جاء في رواية فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحن، جاء في رواية للبخاري فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحن صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كفر الميتان بذوب واحد قال أيهما أيهما يعني أكثر أخذ للقرآن، فإذا قيل فلان جعله هو المقدم. يقول القاري في مرقاته اللحد بفتح اللام وبضم وسكون الحاء، يعني يصح بضم وسكون الحاء مع فتح اللام. واللحد هو الشق في عرض القبر جانب القبلة، وهذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. اللحد يعني حينما يحفر القبر يجعل يعني كالطوق أو كالمكان الذي يكون للأسفل، وهذا يكون في الأرض الصلبة، يكون في الأراضي الصلبة، والذي عندنا الآن أننا ندفن في الشق، لأنه لو جعل اللحد ربما يسقط ماذا؟ التراب على الميت، فالأرض الصلبة يجعل فيها اللحد، إذن فيحفر ثم يشق في جهة، ثم يحفر يعني في جهة القبلة، هذا يسمى اللحد. فكان يقدم حافظ القرآن ماذا؟ إلى جهة القبلة، ثم يجعل بعده الآخر، هذا معنى يقدم أكثرهم حفظا أو أكثرهم أخذا للقرآن. يقول القاري فإن القرآن إمام لكل مسلم، فيكون كذلك قارئه مستحق التقدم في الدنيا والأخرى والمراتب العليا في جنة المأوى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة فضيلة أن يكون الإنسان من أهل القرآن وحافظا للقرآن وأن يكون مشتغلا بالقرآن، لأن الأخذ بالقرآن ليس المراد به حفظ ألفاظه فقط، وإنما المراد الأكثر أخذا للقرآن، يعني أن يكون حافظا للفظه وفاهما لمعانيه وعاملا بما دلت عليه هذه الآية القرآنية، يعني يكون قارئ القرآن حقا وصدقا هو الذي يتلو هذا القرآن حق تلاوته، والذي يتلو القرآن حق تلاوته هو الذي يحسن القراءة الصحيحة ويحسن الفهم الصحيح للقرآن ويحسن العمل به، وهذه ثلاثة أمور لا بد منه. وما أعظم ما قاله الحسن البصري عليه رحمة الله في من يريد أن يكون من أهل القرآن حقا وصدقا، قال: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. وهذه الحقيقة، من أراد أن يكون من أهل القرآن فليجعل هذا هو موقفه، يأخذ المصحف ويخبر بكتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن ويتدبر في هذا القرآن، فإذا وجد أمر يسأل نفسه: هل أنا ممتثل لهذا الأمر؟ هل أنا أعمل بهذا الأمر كما أمرني ربي؟ وإذا وجد نهيا يسأل نفسه: هل أنا اجتنبت هذا الذي نهاني عنه ربي؟ هكذا ينتفع الإنسان بالقرآن. إن وجد نفسه امتثلا لذلك الأمر يقول: الحمد لله، اللهم نسألك المزيد من فضلك. وإن وجد نفسه مقصرا في ذلك فعليه أن يتوب ويؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى من قريب قبل أن يفجأه هذه لذة الموت. هذا مراد الحسن البصري. كذلك ينظر في هذا القرآن يجد فيه تلك الأخبار، ينظر في نفسه هل هو مصدق لها أم لا، وكل واحد منا أدرى بنفسه أيها الأخوة. هذا الأمر العظيم لا يخادع فيه إلا جاهل النفس، لأن الذي يخدع نفسه الذي يخادع الله عز وجل في هذا الأمر هو خادع لنفسه بالحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. من تخادع؟ فلذلك إذا عرفت نفسك على القرآن وخلوت به فإنك ستعرف قدر نفسك، إن كنت صادقا مع الله تعرف قدر نفسك، تعرف نفسك هل أنت صادق، هل أنت كاذب، هل أنت ممتثل للأوامر مجتنب للنواهي مصدق للأخبار، هل أنت محقق للصفات التي أخبر الله عز وجل أنه يحب أهلها، فأخبر جل وعلا أنه يحب المتقين. اسأل نفسك: هل أنا متقي حتى يحبني الله؟ أنه يحب المحسنين. اسأل نفسك: هل أنا محسن حتى يحبني الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا مع جميع الصفات التي أخبر الله أنه يحب أهلها، كذلك الصفات الذميمة التي يبغض الله أهلها، انظر هل أنت فيك هذه الصفات؟ وهكذا حتى ينتفع الواحد منا بهذا القرآن العظيم. رحم الله عبدا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه فإن وجد نفسه ماذا؟ قد امتثل ما جاء فيه من الأوامر واجتنب ما جاء فيه من النواهي وصدق ما جاء فيه من الأخبار، فليحمد الله وليسأله من فضله سبحانه وتعالى. وإن رأى نفسه مخالفا لذلك فعليه أن يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أهل القرآن أحياء وأموات، فقدمهم هنا في القبر إذا وضعوا في اللحم. وجاء في هذا الحديث عند المؤلف رحمه الله اختصار، لأن جابر رضي الله عنه قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني شاهد، يعني يشهد عليهم ويثني عليهم صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم يعني يوم القيامة، فيشهد عليه الصلاة والسلام أنه بذلوا أرواحهم في سبيل الله، يشهد أنه بذلوا أرواحهم في سبيل الله. لذلك قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأيضا قال: وأمر بدفنهم بدمائهم، وهذا أيضا ما لم يذكره المؤلف واختصره المؤلف أيضا، قال وأمر بدفنهم بدمائهم، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد ما تقدم أنهم يدفنون بثيابهم التي ماتوا فيها، سواء كان فيها الدم أو ليس فيها الدم، إنما يدفنون بالحال التي هم عليها. ثم قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، لم يغسلوا يعني لم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بغسلهم، ولم يغسلهم أحد، ولم يصلي عليهم يعني صلاة الجنازة، لم يصلي على هؤلاء صلاة الجنازة. وهذا يفيدنا مسألتين مهمتان أو مهمتين تتعلقان بالشهيد. المسألة الأولى وهي حكم تغسيل الشهيد، يعني هل يغسل الشهيد أو لا يغسل، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداءه ولم يأمر بتغسيله. والمسألة الثانية حكم الصلاة على الشهيد، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، والذي في حديث جابر الذي معنا أنه لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن نبين هذين الحكمين نذكر أولا بأن الشهداء على قسمين، الشهداء يعني من يطلق عليه لفظ الشهيد هم على قسمين. القسم الأول يسمى شهيد المعركة، والثاني يسمى شهيد الحكم، شهيد الحكم. أما الأول وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر مخلصا لله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا إذا مات فهو شهيد المعركة، يسمى شهيد المعركة، وهو الذي سنبين حكمه في هذه المسألة بإذن الله. أما القسم الثاني فهو شهيد الحكم، وشهيد الحكم هو من نص الدليل على تسميته شهيدا، يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ يسمى بالشهيد، ويعطى من جنس ما يعطاه أصحاب القسم الأول في الآخرة، يعني يكرمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأجر الشهداء الذين ماتوا في المعركة. لكن في الدنيا لا تجري عليهم أحكام الشهداء يعني شهداء المعركة، بل يعاملون معاملة سائر الأموات، يعاملون معاملة سائر الأموات، يعني أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات. وهؤلاء يعني شهداء الحكم ذكر الحافظ في الفتح أنه اجتمع له من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، أكثر من 20 خصلة صح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء، سنذكر بعضا من ذلك. إذن قلنا الشهداء على قسمين، شهيد المعركة وشهيد الحكم. وقد ذكر الحافظ كما ذكر في الفتح أنه بسبب الطرق الجيدة يعني الأسانيد أكثر من 20 خصلة، منها النادى بطلع، فهذا يقال عنه شهيد، يقال عنه شهيد، لكنه ماذا؟ يعامل معاملة الأموات، فيرجى له أن ينال يعني في الآخرة أجر الشهادة. كذلك من نادى مثل البطن، يعني مرض في البطن، أيضا من مات غريقا، يرجى له الشهادة. وأيضا من مات تحت الهدم فهذا أيضا مما يرجى له الشهادة. ومن مات محروقا أيضا يرجى له الشهادة. وكذلك من ماتت في النفاس، المرأة إذا ماتت في النفاس فإنه يرجى لها أيضا الشهادة. ومن مات وهو يدافع عن نفسه فهو أيضا شهيد يرجى له الشهادة. وكذلك من مات وهو يدافع عن عرضه فهذا أيضا يرجى له الشهادة. ومن مات وهو يدافع عن ماله فهذا أيضا يرجى له الشهادة. ومن مات بسقوط من فرسه، يعني كان راكبا على فرسه فسقط منه فمات، هذا أيضا يرجى له الشهادة. وغيرهم ممن ورد في شأنه حديث صحيح. إذن فشهيد الحكم هذا هو الرابط فيه، لأن هذا لا يتكلم فيه إلا بوحي، لا يتكلم فيه إلا بوحي، يعني حتى تقول من حصل منه كذا يكون شهيدا هذا يحتاج إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا لا نقول ذلك. وهؤلاء الذين ذكرت وردت فيهم كما قلت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا يعني موضع ذكرها. نرجع الآن إلى مسألتنا وهي حكم تغسيل الشهيد، يعني شهيد المعركة. إذا نظرنا في حديث جابر بن عبد الله الذي معنا نرى أن هذا الحديث فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغسيله، كما قال جابر، كما قال جابر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الرجل المحرم الذي وقصته ناقته، أمر صلى الله عليه وسلم بتغسيله. إذن فهنا الشهيد لم يأمر بتغسيله، لكن الذي وقصته ناقته وإن كان محرما أمر بتغسيله. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: الشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصلى عليه. الشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصلى عليه. ثم قال: وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب. انتهى كلامه رحمه الله. وقول الحسن وقول سعيد بن المسيب يعني بحثت له عن دليل فلم أقف على دليل يدل على ذلك إلا تعليلات ذكرها أهل العلم أن حكمهم كحكم الأموات ونحو ذلك، فليس هناك دليل يعتمد عليه لهذا القول. ولذلك نقول بأن السنة قاضية على قول الحسن وعلى قول سعيد بن المسيب رحمهما الله. فحديث جابر رضي الله عنه وارضاه حديث صحيح، وهو ممن علم هذه الغزوة وما جرى فيها، وإن كان لم يشهدها لأن أباه قد منعه من شهودها. ويؤيد ما جاء في حديث جابر ما رواه أبو داود في سننه عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسل ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، لم يصلي على شهداء أحد. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، وكذلك وافقهم الظاهرية على أن شهيد المعركة لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل. وحكى أيضا البغوي الاتفاق على ذلك كما في كتابه شرح السنة، قال عليه رحمة الله: واتفق العلماء على أن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل، واتفق العلماء على أن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل. انتهى كلامه. ويقوي هذا أيضا ما رواه النسائي عن شداد بن الهاد رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه، جاء فيها أنه لما أصابه سهم واستشهد كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، يعني في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمه فصلى عليه. ولم يرد في هذا الحديث أنه أمر بتغسيله، ولذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث عدم مشروعية غسل الشهيد، عدم مشروعية غسل الشهيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل هذا الأعرابي الذي مات شهيدا، يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهيد وشهد له بذلك وقال بأنه شهيد على ذلك، ومع هذا لم يأمر بتغسيله. إذن هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية وهي حكم الصلاة على الشهيد، حكم الصلاة على الشهيد. وهذه المسألة في الحقيقة أيضا فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، وخلاصة هذا الخلاف أن الأمر فيها جائز، يعني إذا صلي عليه فحسن وإذا لم يصلى عليه فحسن، وهذا إن شاء الله سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.